فتاة لم أرها إلا بعد أن كتبت عقد الزواج، وكانت رغبتي فيها عظيمة لما لمسته من أهلها وبين قوسين والديها من المحافظة على تعاليم ديننا الحنيف والتقيد بالشريعة قولا وعملا. وبعد سنة كاملة من كتب عقد الزواج دخلت بها الدخول الشرعي، واعترض حياتنا الزوجية منذ اللحظة الأولى مشكلة، وهي أنني قد شككت فيها لأنه لم أرى ما يظهر أنها بكر أو فيها من هذا القبيل. فقلت في نفسي لعل ذلك شيء طبيعي، ولمست بعد ذلك أشياء كثيرة جعلتني أعيد موقفي من هذه الأشياء التي هو ذكر في نفس السؤال. يقول: أولا، بعد أن كانت متحجبة وتلبس اللباس الشرعي أصبحت بعد الزواج تخرج سافرة، وعندما عرضت ذلك على والديها تبدل موقفهم ليقولوا هي حرة. ثانيا، جاء رمضان ورأيت أنها كانت تقوم إلى السحور، وفي النهار صدفتها داخل المنزل مرارا تأكل وتشرب وتدخن، وعندما سألتها عن ذلك كانت تقول أنا مريضة، ولكن ذلك لم يكن صحيحا. ثالثا، في أيام الخطوبة كنت ألاحظ على والديها أنهم يأمراني جميع أفراد العائلة بالصلاة ومن ضمنهم هي، وعندما تزوجنا كنت أقوم إلى الصلاة وهي جالسة، وعندما أمرتها بالصلاة كانت تقول أنت تصلي لنفسك فما عليك من الآخرين. رابعا، لاحظت أنها كانت تميل إلى زيادة الكلام مع الرجال في الحياة العامة، وأحيانا تتصنع الضحك معهم أمامي، وعندما كنت أحاول إصلاح ما كانت تعمله لا تطيعني. وأذكر أنها إحدى المرات شتمتني، وتحملت كل هذا مدة 50 يوما. بعدها عرضت كل ما تقدم على ولي أمرها والدها لعل وعسى أن يساعدني في إصلاح الوضع، إلا أنه جانب الصواب حيث لم يستطع الإجابة، وأحال الأمر إلى زوجته أم زوجتي، والتي راحت تقلب كل الكلام على أساس أن ابنتها شريفة وأنني كاذب، رغم أنها هي والأم والوالد كان يشاهدان هذه الأعمال أمامهم إلى آخره. لكنه في النهاية يقول ذهبت إلى المحكمة ومن هذا القبيل، لكني أحببت أن أطلع على ما تقولونه في ذلك. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإني أنصح هذا الأخ السائل ومن شابهه، أنصحهم أن لا يلقوا مثل هذه المسائل الدقيقة وعلى مسمع عام من الناس كتوجيهها إلى برنامج نور على الدرب أو نحو ذلك، بل ينظروا إلى عالم يثقون به في بلدهم أو غير بلدهم، ثم يذهبوا إليه بصفة خاصة ويستشيره في الأمر، فيشير عليه الذي قصده بما يراه أنفع وبما يراه أصلح. ولكن لنا توجيه عام لا يتعلق بهذا السؤال، وهو أنه يكثر السؤال عن الرجل يدخل بأهله لأول مرة فلا يرى فيهم ما يرى في الأبكار أحيانا، وهذا السؤال نقول في الجواب عليه إن هذا لا ينبغي أن يكون موجبا للشك في المرأة وفي نزاهة المرأة. أولا، لأن هذه العملية يعني الجماع قد تكون برفق وسهولة فلا يرى فيه ما يرى في المرأة التي تكون بكرا. وثانيا، أن زوال البكارة من المرأة لا يعني أنها كانت فاسدة، إذ قد يكون زوال بكارتها لسبب غير الجماع كعبثها هي أو سقوطها أو قفزتها أو ما أشبه ذلك. وليس معنى ذلك أنني أفتح بابا للفتيات بالعبث، ولكنني أريد أن أزيل شبهة تقع للزوج في مثل هذه الحال. وكثير من الناس قد بلغه ما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بامرأته، لأنه هو وزوجته ليس بأسودين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما شأن هذا الجمل الأورق ومن أين أتى؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق. فقال: غلامك هذا لعله نزعه عرق. فدل ذلك على أن الشبه لا ينبغي أن تحوم حول المرء في أهله إلا إذا رأى قرائن قوية بينة، فهذا له حكم آخر. نعم. المسألة الثانية: إذا حاول الرجل إصلاح زوجته ولا سيما فيما يتعلق بالصلاة فلم يتمكن، وسلك شتى الطرق فلم يتمكن، فقد جعل الله له منها فرجا ومخرجا بالطلاق. وإذا طلق من أجل هذا الغرض فإن الله تعالى سيعوضه عنها خيرا، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما من تركت الصلاة ولم يتمكن من إقامتها ومن إقامتها للصلاة فإنه يجب عليه المفارقة، لأنها بذلك تكون كافرة، والكافر لا يجوز للمؤمن أن يبقى معه على زواج. المرسل ميم ميم ميم من المنطقة الوسطى لما شرح لنا موضوعه هذا، وتحدثتم أيضا عن هذه المقدمات الطيبة إن شاء الله، له تفريعات على سؤاله أو على مقدمته. يقول: حكمت علي المحكمة بقوله: حكمت على فلانة ابنة فلان بالانقياد لطاعة زوجها فلان بعد عدم ثبوت ساءة العشرة الزوجية، وإذا لم تنقاد فإن نفقتها من مأكل وملبس ومسكن تسقط عن زوجها، وأخذت بذلك صكا شرعيا، والآن هي في بيت أبيها وأنا أنوي الزواج من أخرى قريبا بعد أن علمت أنها وأهلها مصرين على الطلاق واستحالة عودتها إلى بيت الطاعة، وطلبوا مني مرارا طلاق ابنتهم، فقلت لهم: ادفعوا نصف ما خسرت ولكم طلاق ابنتكم، فرفضوا ذلك. والآن أرجو تفسير الحكم ومدة صلاحية الحكم على الزوجة، وهل من حقي الاحتفاظ بهذا الصك لحين أن يدفعوا لي التكاليف دون أن يلحقني حرام من أجل ذلك؟ هذه الفقرة من سؤاله. نعم. أحيله بها على القاضي الذي كتب له الصك. نعم. نعم. أيضا إذا تفسير الحكم ومدة صلاحيته وهذا تحال إلى. نعم، تحال إلى القاضي. نعم. يقول: إذا تزوجت مرة أو مرة ثانية فلن أستطيع النفقة على زوجتي حيث دخلي ضعيف، ولهذا فأنا الآن أنوي الزواج، وإذا ما رجعت لي الأولى فأقوم بطلاقها، فهل في هذا حرام يلحقني علما أن الوضع الآن مضى عليه مدة كبيرة من الزمن ولم يراجعوني بذلك وأنا أخشى النفقة؟ نقول: لا ألحقك في ذلك حرج إذا عادت إليك زوجتك الأولى بعد التزوج الجديد بالمرأة، فلك أن تطلق من شئت منهما إذا كنت لا تستطيع الإنفاق عليهما جميعا. نعم. نعم. الأخ المدعو عبد الله ناشع نداوي الأسمري يقول، وراشد أيضا الأسمري بمنطقة النوم من بني شهر، يسألون هذا السؤال. يقولون إن في كثير من الناس يضعون أكياس الملح في البيارات، وكان قصدهم من ذلك تفجير الأرض حتى تبلع الماء ويخف عنهم نزحها، فهل هذا جائز أم غير جائز؟ نرجو الإجابة عن هذا السؤال وفقكم الله. الملح أصله من الماء، والماء يجوز أن تزال به النجاسة كما هو معلوم. وعلى هذا فيجوز أن توضع أكياس الملح في البيارات من أجل تفتحها ليتمكن صاحبها من السلامة، أو ليسلم صاحبها من معاناة نزعها كلما امتلأت. وذلك لأن كما أسلفنا الملح أصله الماء، والماء تجوز إزالة النجاسة به، ولا حرج عليهم إذا وضعوا هذه الأكياس في البيارات. نعم. لكن ليس الملح انقلب بعد أن خرج من الماء وأصبح ملموسا مثلا مكيلا وإلى آخره وناشفا أن يكون نعمة، وكل شيء خلق من الماء، هو حتى الماء نعمة أيضا. نعم. والملح هذا يصلح به الطعام وليس طعاما، وليس كل ما يصلح به الطعام يكون له حرمة الطعام. نعم. فالوقود لا شك أنه يصلح به الطعام ولا يكون طعام إلا بنضج، ومع ذلك فإن الوقود ليس له حرمة الطعام. نعم. الرسالة التي بين يدينا وردتنا من أحد المستمعين في السودان، السر أحمد إبراهيم السوداني، وقد بعث برسالة قبل هذه، ويقول في رسالته: كيف نجاوب عن حكم الخميرة التي يفعلونها في الدقيق لتساعد على تخميرة وتسهيل طبخه، وبعض الناس يقول إنها خمرة ولا يجوز استعمالها؟ نجيبهم على هذا بأنه لا بأس بوضع الخميرة في العجين لأجل أن يتخمر، لأن هذا لا يؤثر فيه شيئا. ثم هذه الخميرة أيضا لا أظن أنها تسكر لو أن الإنسان تناولها وأكلها. والأصل في جميع المطعومات وفي جميع المشروبات وفي جميع الملبوسات الأصل فيها الحل، حتى يقوم دليل على التحريم، بقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لا. فلا بأس من وضع الخميرة في العجين لأجل أن يتخمر. نعم. وردتنا رسالة حول بعض الآبار، يقول أن بعض الناس يقومون بالذهاب إلى البئر التي تقع على طريق المدينة المنورة ومثلها العين التي تقع في تهامة، ولقصد طلب الشفاء من بعض الأمراض والمشافي، والشافي هو الله سبحانه وتعالى، وأنهم عند العودة من هناك يخبروننا بأنهم قد شفي البعض منهم عن بعض الأمراض التي بهم، مثل أمراض كثيرة والأمراض الصعبة، فما رأيكم في صحة ما يذكرون عند اعتقادهم بأن الاغتسال من ذلك الماء يشفي المرضى والله يحفظكم؟ رأينا في هذا أنه إذا ثبت أن لهذا الماء تأثيرا حسيا في إزالة الأمراض فإنه لا بأس من قصده والاستشفاء به، وذلك لأن الطب على نوعين: أحدهما ما ثبت به الشرع، فهذا مقبول بكل حال ولا يسأل عنه، إنما يسأل عن هل هذا الذي ثبت بالشرع أنه دواء هل يكون دواء لهذا المرض المعين، لأنه ليس كل ما كان دواء لمرض يكون دواء لكل مرض. القسم الثاني من أقسام الطب شيء لم يثبت به الشرع لكنه ثبت بالتجارب، وهذا كثير جدا من الأدوية المستعملة قديما وحديثا، فإذا ثبت الاستعمال والتجارب أن هذا له تأثير حسي في إزالة المرض فإنه لا بأس باستعماله. وكثير من الأدوية التي يتداوى بها الناس اليوم إنما علمت منافعها بالتجارب، لأنه لم ينزل فيها شر. فالمهم أن ما أشار إلى السائل من هذه المياه إذا ثبت بالتجارب أن لها تأثيرا في بعض الأمراض فإنه لا بأس بالاستشفاء بها والذهاب إليها. نعم. سؤاله الأخير وإن لم يبقى من البرنامج وقت طويل، يقول إن الحريم عندنا في القرى يشتغلنا في المزارع، ولكون أرضنا صعبة المسالك مما يؤدي إلى أن الحرمة تنجبر على أنها لا تغطي وجهها بمعنى تتستر، فما رأيكم في ذلك وفقكم الله؟ لا بأس أن تكشف المرأة وجهها في فلاحتها ومزرعتها إذا لم يكن حولها أحد من الرجال غير المحارم، فإن كان حولها رجال محارم من غير المحارم فإنه يجب عليها أن تستر وجهها، وبإمكانها إذا كان حولها طريق أو جادة يمر الناس به أن تصرف وجهها عن الجادة والطريق وتكون كاشفة له. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة المستمع المرسل ميم ميم ميم من المنطقة الوسطى وعبد الله ناشع مداوي الأسمري مع زميله راشد الأسمري، ويسألون عن وضع الملح في البيارات. والسر أحمد إبراهيم من السودان يسأل عن الاستشفاء بماء الآبار، وكذلك رسالة وردتنا من مستمع لم يوضح اسمه. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.